بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثه موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك، وقراءتنا في كتاب القسامة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله كتاب القسامة، باب القسامة في الدم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس. القسامة، الله أكبر، هذه أحكام شرعية لا تعرف بالعقل وإنما تعرف بالنقل. عندنا لو قتل رجل رجلا وشهد عليه رجلان بذلك وقتل عمدا فعليه القصاص، إلا إذا شاء أولياء المقتول الدية أو عفوا إلى غير دية وقصاص. فإذا شهد رجلان بذلك كان القصاص. طيب السؤال، إذا قتل رجل ووجدناه في أمام بيتك وقال أولياؤه أقاربه ابنه قال أنت الذي قتلت، وليس عنده، لم يرك، ولكن هذا الرجل المقتول عندك أمام بيتك أو في البرندة أو كذا أو في وسط بيتك من وراء إلى آخره، شيء خاص بك، فماذا نصنع؟ أما أنك قتلت محتمل، بس هل نقتص منك بالاحتمال؟ هنا قال العلماء لا يلتفت إلى المدعي في ذلك، عندك بينة، إنما البينة عن المدعي ولا يمنع أن أنكر، عندك بينة قدمها، ما عندكش خلاص. قالوا إلا إذا كان لوث بين القتيل بين المقتول ومن وجد عنده. لوث يعني إيه؟ يعني ثأر ومشاكل وكذا بينهم، كل يوم مسكين في بعض مشاكل، فوجد هذا بين بيوتهم، فذا قوى الاحتمال وصار قرينة الآن أن هؤلاء فعلا يمكن أن يكونوا هم الذين قتلوا، لكن لا نعتدي عليهم أيضا لأنه ما عندنا بينة قاطعة. ممكن واحد قتله في مكان بعيد ثم سحبه وأتى به إلى هذا المكان لأنه يعلم أن بين هؤلاء لوث، ماذا نصنع في قرينة وهي لوث لكن ما في بينة؟ ماذا نصنع ماذا نصنع؟ فالشارع قال هنا سوف نجعل له أمرا خاصا، ألا وهو يا من تقولون من أولياء المقتول، تقولون بأن هؤلاء قتلوا، احلفوا لنا 50 يمينا بالله. هذه الأيمان تقسم على الورثة على العصبة، يعني ليس واحد، ممكن واحد لا يصلي أصلا يحلف 500 يمين مش 50 يمين، لكن غير معقول ان احنا نوزع الأيمان هذه على كل أقرب، على اخوانه أبوه اخوانه أعمامه وأولاد وكل من يمكن يرث في هذا، فتقسم الأيمان على الورثة كل على حسب نصيبه. يعني في واحد يخرج عليه 10 أيمان، في واحد يخرج عليه 20 يمين، في واحد يطلع عليه 5 على حسب. والنساء ما يحلفن ولا الصبيان ولا العبيد ولا أي أحد من هؤلاء، إنما العصبة الذين يرثون، فتقسم الأيمان عليهم يحلفون 50 يمينا. 50 أن هذا هو الذي، أن هؤلاء هم الذين إيه قتلوا. طيب إذا قال لك لا طب احنا شفنا كيف نحلف، نقول إذن يبرئكم هؤلاء 50 يمينا أننا ما قتلناه، فاحلفون 50 يمينا أننا ما قتلناه. طب إذا ما حلفوا خلاص يلزمهم، يلزمهم، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث محيصة لما قتل أخ لهم وجاءوا بين اليهود فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن يهود قتلت أخانا وكذا، طب عندكم بينة؟ ما في. فيحلفوا 50 يمينا. قالوا كيف نحلف ولم نرى؟ قال تبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا يحلفون يهود ما عندهم فكرة، يحلفون 50 و500 يهود. حينئذ لم يطالب النبي اليهود بشيء، لكنه وداه من بيت المال. هذه القسامة، فما أحكم وأعدل من هذا الحكم الذي تراعى فيه كل الجوانب؟ ولو وكل هذا البشر لما كان منهم أبدا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا اللوث دليلا على عدل الشريعة وعدم إسقاطها لحقوق أحد. وأيضا اعتبار يا إخواني بالقرائن، لأن البينة ما هي؟ ما هي البينة؟ ليست البينة شهداء فقط، إنما البينة اللي هي قول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. معنى البينة هي كل ما يبين به الحق، سواء كان من شهود أو من قرائن قوية يحكم بها القاضي، كما مثلنا لكم زمان. أنا مثلا هشام ما تعودت أتيكم وأنا إيه ألع شعرك، يعني واخد بالك ما تعودتش، فأنا جاي لكم من المسجد مثلا، واحد ماسك لابس الشيخ إبراهيم مثلا لابس زي ما هو لابس شماغه كده وماسك إيه غطرة في إيده بيجري وأنا وراه، هات بتاعتي، يقول لك مش بتاعتي ده بتاع تاني، فواضح الشيخ إبراهيم لابس أصلا وأنا مش لابس، وعادتي ألا وعادتي أنا ألبس. فهنا القاضي يحكم بهذا لمن؟ يحكم بهذا لي، لأنها قرينة قوية، قرينة قوية. وضع اليد، أنا الآن جارك من 20 سنة، أنا فاتح شباك وتمام التمام ونأكل ونشرب معه وفيش أي إشكالية، ثم جئت يوما تقاضيني بعد هذا وتقول لا الشباك ده بتاعي، طب ما عاد بينه ما معيش بس هو بتاعي. لا، فوضع اليد هنا علامته قوية، لأنه يفتح من 20 سنة ولم تنازعه. كذلك القافة، العمل بالقافة، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي يحكم بها القاضي في هذا الباب. كذلك اللقطة، فوصف اللقطة أعظم من الشهادة. أما جاء أقول لك أنا مثلا ضايع مني فلوس، أنت قلت يلي ضايع مني فلوس، فأنا جئت إليك وقلت والله هذا المال لي، ما عاد بينة؟ طب أجيب لك بينة منين؟ أجيب لك عقد ولا إيه يعني؟ الوصف هنا يقوم مقام الشهود، ما فيش حاجة اسمها شهود إن دي فلوسي، لكن الوصف أقول لك والله هو دي 10,000 جنيه، 10,000 جنيه، 200 يكفي، كلها كلها 200، ومش مع ولا يوضع عليها أستك، لا ده هي في ورقة البنك اللي أنا كتبها من البنك وطالع خلاص أخذ الورقة هذه. أظن هذا أفضل من 10 شهداء، أو تقول 10,000 منها 10 200 ومنها منها 5 200 من فئة 200 ومنها 3 من فئة 100 ومنها 2 من فئة 50، هذا أقوى ما يكون. من هنا قال النبي اعرف وكاءها وعفاصها، اعرف العلامات، لأن هذا هو الذي سيترتب عليه إعطاء هذه اللقطة لصاحبها. فالشريعة حتى لا تسقط حقوق الناس وسعت الدائرة في البينة لتكون أوسع من الشهداء ولهذا القاضي يقظ فطن، القاضي لديه من الفراسة، ولهذا قد يحكم بالفراسة. سليمان ماذا قال يا أخوان لما تنازعت المرأتان الولد؟ ماذا قال سليمان عليه السلام؟ أما داود حكم الكبيرة به، لكن سليمان ماذا قال؟ دي لا عندها بين ولا عندها بين، والولد متنازع فيه. قال لا لا لا، احنا نقسمه، احنا نقسمه بينكم، احنا نجيب سكينة ونقسمه بينكم انتوا الاثنين، كل واحد تاخد نص. فقالت احداهما، قالت احداهما لا لا لا هو لها تاخده، قال هو لك، هو لك، لان ده اكبر دليل. انما اللي مش جايبها كما يقولون من على قلبها ما يتقسم ثلاث اقسام، مش مشكله، انما اللي شايله من على القلب يحيى ولدها عندي من، مش مشكله، المهم يكون شوف ايه ولدها امامها بدل ما يموت، بدل ما يقتل. فقال ده قرينه، مثلا لو افترضنا جوز فلاحين طالعين من هنا، طالعين من اهوت من قدام المسجد، فبيتعاركوا على حمار، ده يقول ده حماري وده يقول ده حمار، واخد بالك؟ طب انت عندك بينه ما عندش بينه، طب انت عندك بينه ما عندش بينه، نعمل ايه؟ نقول له سيب الحمار مطرح ما هو، فالحمار هو لا يفصل بينكم. فالبيت الذي سيدخله الحمار بيت. نعم نعم. تمام. ينتقل له، ينتقل المدعى عليه. لو مفيش النساء، يعني انت يا مدعي ما عندكش النساء، خلاص ينتقل، تنتقل ايمان الى المدعى عليه. ما خلاص بقى، ما احنا المحجوبه، محجوبه ليه بقى؟ مين اللي هيحجبها؟ ينتقل الى المدعى عليه، ينتقل الى المدعى عليه. نعم. اين الايه؟ القصاص. لا، شرط في القصاص المكافأة، المكافأة. فاليهودي لا يقتل مقابله مسلم، لكن له الدية، ما يهدر دمه، له ديته. إذا كان أنا قاتل مثلا نصراني جاري مني له كده عركة بتاعه وقتلته عمدا، هنا لا أقتل به لأنه ليس مكافئا لي، مثل العبد ليس مكافئا للحر. فلو الحر قتل عبد لا يقتل به. طيب، لكن ما تسقط ديته فله الدية. طيب، لكن إن كان بإفساد في الأرض، أنا مثلا عامل مثلا واحد مشكل جماعة مثلا أو طائفة، يقول لك مثلا أنا هقتل كل اليهود، هقتل النصارى، إحنا نقتل النصارى اللي في مصر، إحنا نقتل اليهود في مصر، إحنا نقتل كذا إلى آخره، وقتلنا واحد، هنا حد حرابة فأقتل به، لكن ليس القتل الذي هو حد نفس مقابل نفس، وإنما هو القتل الذي هو حد الحراب. ولهذا إن شاء إن شاء الإمام قتلني فقط، وإن شاء صلبني، وإن شاء وإن شاء وإن شاء وإن شاء إلى آخره، كالاعتداء مثلا على السياح أو قتل السياح أو قتل النصارى في محلتهم أو في دورهم أو في كذا، ده اسمه إفساد في الأرض، ده اسمه حرابة. فالحرابة تأخذ حدها الخاص. أما لا، رجل بينه وبين نصراني شكله وبتاعه قتله، لا ما يقتل به، إنما فيه الدية. الدية عادي، الدية، وليست عين المسلم أيضا كعين اليهودي. ليس يكافئ شيء من غير المسلم المسلم أبدا، لا عين ولا أذن ولا نفس ولا كذا. فما يجري على النفس يجري على الأعضاء، فما يجري على نفسه يجري على الأعضاء، لا يكون مكافئا. فيبقى ديته ايه؟ ديته دية العين محسوب على ديته كلها، فدية الكتاب نصف دية المسلم. اذا العين الواحدة نصف ديته، مش نصف دية المسلم، نصف ديته. نعم. قال يدفع ثمن لسيده، ما هو فلوسه فوتها عليه ماله. نعم. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن ابي ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل عن سهل بن ابي عن سهل بن ابي حثمه انه اخبره هو رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصه خرج الى خيبر من جهد اصابهما، فاتي محيصه فاخبر ان عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير وطرح في فقير او عين، يعني بئر يعني او حفر. نعم. فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، فقال والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه. إذا محيصة وعبد الله بن سهل كان قد خرج إلى خيبر من جهد أصابهما، فأتي محيصة، هما الاثنين مع بعض وماشيين يبدو أنهم تفرقا، فأتي محيصة وقيل تعالى إن عبد الله بن سهل اللي هو كان معك قد قتل وطرح في بئر. طبعا خيبر يهود وفي وسط اليهود، ولم تكن هناك يعني عداوة بين الاثنين واي احد حتى نقول غير اليهود، يعني نقول قتل عبد الله بن سهل بسبب هذا الرجل الذي مثلا احدث مشكلة معه. فقال محيصة انتم والله قتلتموه، قال اليهود خيبر انتم قتلتموه. نعم. فقالوا والله ما قتلناه، فاقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم اقبل هو واخوه حويصة وهو اكبر منه وعبد الرحمن بن سهل اخوه المقتول، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السنة، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الدعوة تسمع من الكبير أولا، يعني النبي هنا قال كبر كبر، يعني فيتكلم الكبير، هذا حق الكبير هو الذي يتكلم يعرض الدعوة. نعم. فقال رسول الله إما أن تدعو صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب، فكتب إليهم رسول الله في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم في الدار، قال سهل ان قد رقضتني منها ناقة حمراء. نعم. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك. نعم. اي نعم، هذا بيت المال ليس يجب، ولكن النبي ما اراد كره ان يهجر غلامه. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشر بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة ابن مسعود خرج إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما، فقتل عبد الله بن سهل، فقدم محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل وهو أخو المقتول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن بن سهل ليتكلم لمكانه من أخيه، فقال رسول الله كبر كبر، فتكلم محيصة وحويصة فذكر له شأن عبد الله بن سهل، فقال لهم رسول الله أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر، فقال رسول الله فتبرئكم يهود 50 يمينا؟ قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد، فذكر بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. قال: باب ما يوجب القسامة في الدم. قال مالك: الأمر الذي أدركت الناس عليه في القسامة والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ المدعون في القسامة، وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين، إما أن يقول المقتول دمي. واحد، أن يبدأ المدعون في القسامة، ليس المدعى عليه، لكن المدعي هو الذي يبدأ بالحلف. نعم. وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين، إما أن يقول المقتول دمي عند فلان، أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة، وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم. فهذا إن المقتول نفسه أدركناه بيتشخص في دمه فيقول: قتلني فلان مثلا. وإما أن يكون كما قلنا هناك إيه، لوث بينهما وعداوة. نعم. وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم فهذا يوجب القسامة للمدعين الدم على من ادعوه عليهم. على من ادعوه عليهم. ولا يجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الأمرين. اللي هو الأمر الأول أن تكون الإيه؟ نعم. أن يكون له. ثم يبدأ بالأيمان من المدعي. نعم. لكن لو جاء واحد أنا الآن ما في بيني وبينك لوث، والمقتول قال شيء، أحلف؟ لا. إما أنك تجيب بينة أو لا. عارفين يا إخواني مثل أيمان اللعان. لماذا؟ من الذي سمح له بأيمان اللعان؟ الزوج فقط. إنما لو أنا ادعيت على امرأة أو على رجل زنا يقال لي احلف أربعة أيمان والخامسة كذا، لا. إما أن آتي ببينة لأربعة شهداء ثلاثة معي أو حد في ظهري، لكن لم يسمح إلا للزوج فقط. طب لماذا؟ مراعاة للحال أيضا. من ناحية صعب أن يدعي زوج على امرأته بالزنا ويقول زوجتي زانية وأنا وجدت رجلا معها وكذا وكذا، لأن هذا يعود بالفضيحة على أولاده. ولهذا قد نجد في مثلا لو وجدنا واحدا يدعي على امرأته بهذا، فستجد مقابل هذا 100 يسطرون. ليه؟ يقول لك مش مشكلة تروح في 60 دقيقة، أنا أديلها ليه؟ عاوزها عشان عيالي إيه؟ ما يقالش كذا. هذا الغالب. النادر بقى أن واحد يقول وجدته مع امرأة رجل. طيب، يبقى إذن الزوج جانب الافتراء فيه بعيد. الأمر الثاني أن يجد الزوج مع امرأته هذا ثم ينتظر بقى حتى يأتي بأربعة شهداء أو ثلاثة شهداء، هذا مستحيل، لأن الغيرة تمنع ذلك. بخلاف لو واحد شاف واحد بيزني بامرأة مثلا وقد رأى، فممكن بقى يروح إيه، ما هو مش مكوي وليس عنده يعني الغيرة هذه، فممكن يذهب يأتي بثلاثة شهداء أو كذا. أما الرجل لا، ما يصبر. فروعي في حق الرجل الأيمان هنا أيضا، لا نعطي هذا الحق لكل أحد، إنما إما مقتول يتكلم قبل أن تذهب روحه، وإما لوث ظاهر، لأنه قرينة قوية على أن هؤلاء قتلوا، في قرينة قوية، لكن لا نظلم. نعم. بالنسبة لنا الآن بحسب ده الأمر له، يعني الأمر له إن شاء طلق وقال خلاص تروح عشان عياله وكذا وكذا وكذا، هذا له. هذا له، بس هيعطيها كل الحقوق طبعا. تمام. وحينئذ انطلق له بقى ان يسترجعها وكذا وكذا وكذا الى اخره، لان ما فيش احكام لعام. طيب، طب لو قال لا، لان انا الولد نفسه اللي بطناه ده مش تبعي، هنا بقى لا يمكن نفي الولد الا باللعان. فبقى بين امرين، بين ان الولد يولد وينسب اليه وهو نفسه شاكك في هذا، وبين ان هو ينفي الولد عن نفسه. يجي ينفي الولد نقول له نفي الولد، تعالى بقى انت قذفت مراتك كده، اما ان تلاعن واما حد رضاك. هي دي المشكله، هي دي المشكله. ولهذا احنا نقول، قد نقول مثلا لو لم يكن ولد، لو لم يكن ولد يبقى الاولى مساله الستر. لكن ان كان ولد، ان كان ولد، او مثلا الرجل كان مسافر من سنتين، من سنتين مسافر ثم اخبره ان زوجته حامل، طبعا حتى في الشريعه لو مسافر من سنتين ينسب اليه الولد ايضا، ينسب اليه الولد الى 4 سنين ينسب اليه الولد، الا ان تنفيه وتقول يا شيخ غير معقول. والله غير معقول، غير مش معقول. وجد في الناس ان الحمل قد يصل الى 2 إلى 4، وجد في بعض الناس. تقول والله مش عندنا نقول ده حد شرعي، حد شرعي زي 6 أشهر. لو تزوجت وجاءك ولد له 6 أشهر كامل ينسب اليك على طول، الولد للفراش. هذه قاعدة عامة الا ان ينفيه بالعكس. فحينئذ لو ما كان فيه ولد فالاولى يطلقها وكذا. لو كان فيه ولد وهينفيه من اللعان بالعام يبقى لازم من اللعان. طيب احنا الان ما عندنا لعان، الان احنا ما عندنا لعان الان ولا احكام لعان، كسائر الحدود، كسائر الايه؟ الحدود. فما هو الصنيع؟ اما ان يطلقها سهله، المشكله في الولد، المشكله في الولد. ماذا نصنع؟ ولا نقول ماذا نصنع في هذه المسألة، ماذا نصنع في عشرات المسائل التي لا نستطيع أن نحكم فيها بغير شرع، والعرف ما يسعك فيها. زي واحد دلوقتي قذف واحد بالزنا، حد في ضاري لم يتبين. طب احنا ما عندناش وقت حد. تمام، نعمل ايه؟ نقول يدفع 20,000 جنيه، يدفع فدان ارض، ما فيش اموال تقدم مقابل الحدود. طب ماذا نصل؟ ماذا نصل؟ صرنا الآن في إيه؟ في مضايق. ولهذا إحنا لا نحكم بين الناس في الحدود، إحنا نلوم حد الله عز وجل. طب ما فيش حد يا عم الشيخ، والله ما، لأن ما نقدرش نعمل أموال. لا يأتيني واحد زنى بامرأة واعترف حتى إنه زنى، ها؟ ونقول خلاص سيب فدانين أرض واطلع من البلد. طب مقابل ايه؟ لا يغرم مالا، فالحدود لا يعوضها مال. فمثله اللعان، ومثله القذف، ومثله الزنا، ومثله اشياء كثيره جدا جدا. صار الناس، لان ما في الا الشر، هذا من الضيق. سبحان الله. نعم نعم. الرجل الذي ايه؟ لا، بس اعترف، اعترف. اما قولها نفسه لا، قد تهم قد تظن. ما هو بيجيب يقول له كده، يقول انت القاتل، ان اعترف خلاص. نعم. قال رحمه الله: باب العمل في القسامة. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها والذي لم يزل عليه عمل الناس عندنا أن المبدئين في القسامة بالأيمان أهل الدم الذين يدعونه في العمد والخطأ. قال: وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارثيين في صاحبهم الذي قتل بخيبر. قال مالك: فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه، ولا يقتل في القسامة إلا واحد، لا يقتل فيها اثنان، ويحلف من ولاة الدم 50 رجلا 50 يمينا، فإن نكر بعضهم أو قل عددهم ردت الأيمان عليهم، إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول. وولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه، فإن نكل أحد من ولاته فلا سبيل إلى الدم إذا نكل واحد منهم، وإنما تردد يعني لو واحد قال من العصبة اللي بيتعين، يعني مثلا بيتعين احنا أربعة إخوة هنحلف، لو اثنان فينا رفض الحلف خلاص ليس هناك لا يؤخذ بأيماننا. نعم. وإنما تردد الأيمان على من بقي منهم إذا نكل من لا يجوز له عفو. فإذا وإنما ترد الأيمان على من بقي منهم إذا نكل من لا يجوز له عفو. نعم. فإذا نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم فإن نكل واحد فالأيمان لا تردد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل واحد منهم عن الأيمان، ولكن الأيمان إذا كان كذلك. فإن نكل واحد فالأيمان لا تردد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل واحد منهم عن الأيمان، ولكن الأيمان إذا كان كذلك فإنما تردد الأيمان على المدعى عليهم الدم تاني ديت، وإنما تردد الأيمان على من بقي منه إذا نكل من لا يجوز له العفو. ماشي مفيش مشكلة. فإذا نكل يعني مثلا ولا صبي صغير، مثلا أخ صغير وثلاثة كبار، فالصغير ليس له عفو الآن أو عدم عفو لأنه صغير، صغير ليس له ذلك. فإذا قال أنا مثلا قال أنا لا أحلف، هو ليس عليه حلف. أو كذلك إذا كان مثلا من لا يجوز له العفو ممكن أن يتصور في من إذا كان محجوبا، فيما إذا كان محجوبا فالأيمان ترد على هؤلاء الذين لهم العفو عن دم المقتول إذا شاءوا. فإذا نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم فإن نكل واحد فالأيمان لا تردد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل أظن هنا في سقط إذا نكل واحد منهم عن الأيمان، ولكن الأيمان إذا كان كذلك فإنما تردد الأيمان على المدعى عليهم الدم فيحلفون 50 رجلا 50 يمينا، فإن لم يبلغوا 50 رجلا ردت 50 يمينا على من حلف منهم، فإن لم يجدوا أحدا يحلف إلا الذي ادعي عليه الدم حلفه 50 يمينا. دي سهلة، بمعنى إذا نكل أحد من الأدعياء الذين يدعون إذا نكل أحد منهم فلا ترد الأيمان على آخرين. تمام. طيب المدعى عليهم يحلفون 50 يمينا، فإذا نكل منهم أحد ردت الأيمان على الباقي، ردت الأيمان على الباقي. فإذا لم يجدوا أحدا يحلف إلا الذي ادعي عليه الدم قالوا محمد هو الذي قتل يحلفون 50، فإن نكل بعضهم ردت على الباقي. طب فإن نكلوا جميعا ما بقي إلا محمد، نقول لمحمد احلف 50 يمينا، فمحمد اللي هو المدعى عليه حتى يبرئ نفسه لأنهم عينوه فيحلف 50 يمينا، فإن حلف 50 يمينا فقد قضم عليه. نعم. قال مالك وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه، وأن الرجل إذا أراد أن يقتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس وإنما يبتغي بذلك الخلوة. قال فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء. والسلام. شوف الإمام مالك بين العلة لماذا لا تكون هناك قسامة في الأموال، يعني أنا أقول أنت لي عندك 1,000,000 جنيه فنقول احلف 50 يمينا أنت وعصبتك، لماذا القسمة في الدم وليست في الأموال والحقوق؟ قال لك الأموال والحقوق هذه لا خفاء فيها، إنما أمور ظاهرة تثبت، هات عقود، هات كذا، هات شهود. أما القسامة في القتل خاصة، لأن من أراد أن يقتل رجلا اختفى به، لهذا اقتلوا خفية. فلو لم نقل بالقسامة لهدر كثير من الدماء. أما الأموال فليست كذلك. نعم. فلو لم تكن القسامة إلا فيما ثبتت فيه، إلا فيما تثبت فيه البينة، ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء وجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها. ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدؤون بها لتكف الناس عن الدماء، وتكون يبدؤون بها حتى لا تدعي ادعاء كاذب، لأن المطلوب 50 يمينا، فصعب أن يكذب أصحاب أيمان تبلغ 50. نعم. وتكون القسامة حجرا فيما بينهم، وليحذر القاتل أن يؤخذ في ذلك بقول المقتول واللوث من الشهادة، وإن لم تكن قاطعة فيكون مع ذلك القسامة. وليحذر القاتل أن يؤخذ في ذلك بقول المقتول، لأن القاتل قد يقول هذا سيعترف علي وسأعين أنا ويحلف علي 50 يمين، يكون مهددا. واللوث من الشهادة وإن لم تكن قاطعة فيكون مع ذلك القسامة. يعني اللوث من الشهادة، يعني اللوث من القرائن التي تشهد على أن هذا متهم فعل، واخد بالك؟ ولهذا احنا قد نعين رجلا، يعني مثلا أنا الآن لما وجدت أخي مقتولا بين قوم، أنا أعلم أن هؤلاء القوم فيهم واحد معين، مثلا هؤلاء أناس طيبون لا دخل لهم في القتل وكذا، وأنا أعلم أن الذي دائما كان يتحفز على أخي وحصل بين فلان منهم، فأدعي على فلان. إذا لم يكن المقتول قد قال فأدعي على فلان، ليه؟ لأن مثلا الآخر هذا، لا هذا رجل بيصلي ولا حتى يعني لا دخل له بالمشاكل ولا بهذه الأشياء، فيمكن أن أحدد رجلا يغلب على ظني أنه ممكن أن يكون هو القاتل. وبعدين ألست مفتريا؟ أنا سأقول هذا وأنت اضرأ عن نفسك بالأيمن، اضرأ عن نفسك بالأيمن. نعم. ليه؟ احذروا ايه؟ بس هو الحظر عائد على القاتل هنا، القاتل ذاته، فمن اللي هيكون قاتل؟ القاتل فرض. وليحذر القاتل ان يؤخذ بذلك بقول المقتول، يعني لو ان القاتل اختفى به وقتله فقد يكون في يعني بقية حياة فيقول عنه، فيحذر من ذلك. وتكون القسامة حجرا فيما بينهم، وليحذر القاتل أن يؤخذ في ذلك بقول المقتول. احنا قلنا أنه بتثبت القسامة إما بقول المقتول أو بالإيه أو باللوى. بيتكلم عن حكم ايه؟ طب تمام، هيبقى اذا المعنى ايه؟ ولكن انما جعلت القسامة الى ولاة المقتول يبدأون بها لتكف الناس عن الدماء. طالما انك انت تبدأ بالايمان، اذا لم يؤخذ بكلامك الا بايمان، فيقلص هذا الادعاء. تمام. طيب، وتكون القسامة حجرا فيما بينهم، وليحذر القاتل أن يؤخذ في ذلك بقول المقتول. لم تقام عليه بينات أو إلا أن يكون ليس قول أي من القاتل هنا؟ المتهم. طب المتهم هذا في المدعى عليه صح؟ طيب هيحضر إيه بقى؟ هو يحضر إيه؟ أمام رجال الإعلام واحضروا أن تأخذوا من تهم بالقتل القول غير واضح. احنا عايزين القاتل، من القاتل الذي قتل في الخفاء يحضر القاتل ان يؤخذ بقول المقتول عليه، فاذا لا يجرؤ ولا يقدم على القاتل لانه هيؤخذ بقول المقتول وهيعين الايمان عليه، تعين معه فيكون خائفا، لا ان دمه سيكون هدرا طالما ان ما احد رآه. فلو علم انه ممكن ولو لم يره احد ويقتل لكن ممكن ان يؤخذ بالقسامة خاف، لان القاتل هنا هو الذي يحضر. فلو هو قالك ليه لو ما في قسامة هو بيقتل في الخفاء ولا احد يرى، لكن يقول لا ده في حاجة اسمها قسامة، في حاجة اسمها قسامة، لو حلف هؤلاء عليك 50 يمينا فانك ستؤخذ بذلك، فيحضر فلا يقدم على القتل اصلا. نعم هذا الذي يظهر لنا في ايه. لا لا لا لا هذا لهم وهذا له. يعني فرضنا انت مثلا عيلتك مثلا والله الباشمهندس راجل شيخ مصالحه لا يعد بمشاكل ولا بتاع، واخوك كذلك مش عارف، بس ابن عمه ده هو اللي دايما له اشكاليه مع اخي، وهو اللي كان بيعمل وله كان مسوي، وانت كنت دايما تضرب المشاكل، انت كنت تقول لابن عمك بلاش احنا مش عايزين مشاكل وكذا وكذا، فانا لن ادعي عليك انت، لن ادعي عليك، فبدعي على مين؟ على من يظن به ذلك. وبعدين انا مش هظلمك، انا بدعي عليك انت، ارفع الادعاء عنك بالايمان. تمام. هنا الادعاء على ان فلان، ما هو عشان كده ازاي تقسم ديت هي سبب القسام، عشان كده انا اقول لا يا عم انا مش هاقسم. يبقى انت متى ستتجرأ على الايمان؟ اذا كنت انت متيقن او عندك غلبة الظن القوي. ما هو لماذا القسامة؟ مش القسامة ان كنت احلفوا وخلاص، لا احلفوا بس اياكم ان تحلفوا كذبا، عقوبتكم على الله. ولهذا جعلها الشرع 50. ليه؟ يمكن انت ديانتك قليله هتحلف. طب الاستاذ معداوي هيقول لا ده انا ما لا يا عم انا ماليش دعوه، طب وانا اودي نفسي ليه؟ فاكيد هتختلف. ولهذا قال لك اذا نكل بعضكم في المدعين لترجع الايمان على الباقي خلاص سقط، بخلاف المدعى عليهم لو نكل تنتقل الايمان الى الاخرين. الثاني بتقول ايه؟ خلاص لا خلاص سقطت. نقول بقى دول سقطت عليه. طيب يقولوا طب هما يحلفوا التانيين يحلفوا، ما هو محيص قال كده لما قالوا يا رسول، لما الرسول قال لهم احلفوا قالوا ايه؟ قالوا كيف نحلف على شيء لم نره. فابوا الايمان، قال خلاص هنا ستنتقل الايمان الى الاخرين، تبرئكم يهود. قالوا لا احنا مش هنقبل ايمان اليهود، هؤلاء يهود ولا نقبلهم. قال خلاص يبقى كده مالكم مش عارف. انا افترض هم مسلمون يحلفوا. لا مش 50 رجل، لا 50 يمين. يعني لو هم 5 يبقى 5 في 10، لو هم 1 يبقى 50، لو هم 2 يبقى 25. مش 50 رجل، 50 يمين. تمام. ابو ماله تمام الايه إذا يعني تقصد إن هم مثلا هيحلفوا إزاي وكذا؟ خلاص يدفعوا الدين. مش أنتوا بتبرأوا أنفسكم؟ خلاص. أولا أنت تحلف، هذا يحلف. لو نكل، لو أنت مثلا أنتوا الثلاثة عمك حميد والأستاذ معدون، عمك حميد قال خلاص أنا ماليش دعوة، أنا ما أقدرش، أنا ما شفتش حاجة. تمام، الخمسين كانوا على ثلاثة، هنخليهم معاكم في الاثنين. الأستاذ معدو قال لا يا عم، وأنا لا، أنا ما شفتش حاجة. خلاص، يبقى الأيمان كلها إيه؟ عليك. تمام؟ طب أنت قلت كمان لا أنا ما أعرفش، أنا ما شفتش إيه؟ أنا ما شفتش حاجة، خلاص ادفعوا الدية. مش أنتوا نكلتم؟ ادفعوا الدية. فالدية تكون عليك. لكن من نكل تقسم أيمانه على الباقي. إذا أنتوا جميعاً امتنعتم ادفعوا الدين، ادفعوا الدين. نعم. قال مالك: والقسامة تكون على عصبة المقتول وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه ويقتلون بقسامتهم. نعم. قال: باب القسامة في العمد. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد إلا الرجال، فلم يكن للمقتول ولاة إلا النساء، فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو. نعم. وسئل مالك: وهذا يمثل به في إيه؟ في من لم يكن لهم عفو، اللي هو النساء، هذا ليس لهم عفو. نعم. الإيه؟ بالنسبة للقسامة، والحاكم ما يفعل القسام، لكن ممكن زي ديت يعمل بها، لو اتفقوا عليها وتراضوا عليها يعمل بها. ايه؟ بس هنا الاشكال في القصاص. لو هو اعترف في القصاص، مين لا يقتص؟ هذه مشكلة. ولهذا هم اذا فعلوا ذلك هيكون في الدية بقى. إذا شاءوا. كل حاجة. وسئل مالك عن المقتول عمدا تقوم عصبته ومواليه ويقولون: نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا، فقال ذلك لهم. فقيل: لو أن النساء أردن أن يعفون، قال: ليس ذلك لهن، العصبة والموالي أولى بذلك منهن، لأنهم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه. فإن عفت العصبة والموالي بعد أن يستحقوا الدم وأبى النساء وقلنا لا ندع قاتل صاحبنا، فهن أحق بذلك فيقتل به قاتله، لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم ووجب القتل. قال مالك: ولا يقسم في قتل العمد. يقول قال ليس قال فقال ذلك لهم. فقيل: لو أن نساء أردن أن يعفون، قال: ليس ذلك لهن، العصبة والمولى أولى بذلك منهن. طيب، لأنهم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه، اللي هم عصبة الذكور يعني. فإن عفت العصبة والموالي، العصبة اللي هم الدم والموالي، بعد أن يستحقوا الدم، بعد أن يستحقوا الدم يعني تعين القاتل، وأبى النساء وقلنا لا ندع قاتل صاحبنا، فهن أحق بذلك فيقتل به قاتله. إذا طار لا يعمل بعفو النساء، وطار لا يعمل بعفو العصبة. فلو أن المقتول عمدا قامت عصبتهم وليه وقالوا: نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا، فقال ذلك لهم، فقيل النساء أردنا أن يعفون من غير أيمان، مش هنحلف أيمان، قال لك لا، الحق للعصبة، العصبة هم اللي يحلفوا. طب حلف العصبة وتعين القاتل، فالعصبة قالوا: احنا هنعفو. النساء قالوا: لا، ده احنا كده تعين القاتل ولم نترك قاتل أبينا أو قتل أخينا. قال لهن ذلك، فهن أحق بذلك فيقتل به قاتله، لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة، لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم ووجب القتل. لكن حقيقة هذه مسألة فيها نظر، لأنه أصالة لو عفى البعض هنعتبر أن الحق صار للعصبة الآن وللنساء. إذا عفى البعض عن القود فينتقل للدية، حتى في القتل العمد احنا عارفه من غير قسامة. يعني لو رجل قتل رجلا، طيب عصبة هؤلاء قالوا احنا نريد القصاص فلهم القصاص، لكن ان قال البعض انا سأعفى، فهم اربع من الاخوة، قال اثنان سنعفو وقال اثنان سنقتل نريد القصاص، فيغلب جانب العفو الدية. إذا طلبوا الدية أخذوها، وإذا طلبوا العفو لهم ذلك. نعم. فيمكن أن يقال هنا لو النساء طلبنا بذلك فيكون الأمر دية وليس بقتل. نعم. قال مالك ولا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا 50 يمينا ثم قد استحق الدم، وذلك الأمر عندنا. يقول ماك الأمر عندنا إنه لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا، يعني واحد لا، واحد يحلف 50 لا، قال فصاعدا تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا 50 يمينا، يبقى ده 25 و25، ثم قد استحق الدم وذلك الأمر عندنا. نعم. يعني على هذا أن واحد لا يحلف، يقول على كلام مالك هنا واحد ما. نعم. قال وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعا. قال فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة، وإذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد لم يقتل غيره، ولم نعلم قسامة قط إلا كانت على رجل واحد. قال باب القسامة في الخطأ. قال مالك من قتل، يقول فإن فيقول وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعا، هذا ما في إشكال، لو جماعة تملأوا على ضرب رجل واحد حتى قتلوه يؤخذ به الجميع. طيب قال فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة، بعد ضربهم فما ندري بقى من الذي قتل بالضبط ومن الذي ضرب ومن الذي، فعينه بقى واحد. وإذا كانت القسامة، وإذا كانت القسامة بناء على هذا لم تكن إلا على رجل واحد لم يقتل غيره، إذن إذا هم ضربوه فمات في الحال نقتل هؤلاء جميعا. طيب ما مات إلا بعد ذلك؟ قالوا هنا تكون الإيه؟ القسام، يعني نقول فلان من هؤلاء هو الذي قتل، هو الذي أودى بحياته، فإذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد لم يقتل غيره، ولم نعلم قسامة قط إلا كانت على رجل واحد. قسامة ما تكون إلا على رجل واحد، ما تكون على رجلين، قسامة تكون على رجل واحد. طيب ما يعني كيف هذا؟ يقول فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة. طيب ليه القسامة؟ ليه ما يقتلوش به؟ تمام. طب ليه القسامة؟ ليه ما نقولش نقيم الحد على يبقى القصاص على من ضرب؟ أحسنت. إن ممكن يكون مات بسبب آخر، لأن ما ماتش فورا، هو راح البيت وما ضربه كلام من ده، فبيحطوه بقى تعبان مش عارف ايه من الضرب كده، فبيحطوه مثلا على حاجه فراح وقع على حاجه ف قتل، وارد. فما نقولش بقى الذين قتلوه، لان الحدود تضرأ بالشبهات، فصارت هنا شبهه شبهه. يبقى نقول هنا بقى القسامه، والقسامه لك واحد بس، لكم واحد فقط في القسامه، لكم واحد بس الادعاء على واحد واحلفوا. نعود بقى الى احكام القسامه اللي مضت، احلفوا على واحد فقط، احلفوا على واحد فقط. سبحان الله، دقة عجيبة في الشريعة. نقول بقى احنا محتاجين احكام وضعية، المادة 500 والمادة 700 والمادة 176 والمادة، احنا محتاجين موطأ مالك وصاحب البخاري صحيح مسلم. ولم مع ان القسامة على فكرة يا اخواني شوفوا، القسامة حديثها واحد اللي هو حديث محيصة، هذا عبد الله بن سهل ومحيصة، كذا بنيت عليه كل هذه المسائل، بنى الفقهاء على هذه المسألة. فلهذا الذين يقولون نحن نأخذ أحكامنا مباشرة من الكتاب والسنة. طيب هذه المسائل مبنية ليس فيها نص مباشر، هذه المسائل وقع لها ليس فيها نص مباشر، قوم ضربوا رجلا ولم يمت في الفور ومات بعد ذلك في بيته أو كذا إلى آخره، هل نقتلهم به؟ وقد ثبت أن من اجتمعوا على قتل رجل فإنهم يقتلون به، هل هنا نقتلهم به؟ قالوا لو مات فورا من الضرب نعم يقتلون به، أما وقد انتقل فالله أعلم. يعني مثلا وارد مثلا إن هذا الرجل قد مثلا يعني ضرب ضربا مبرحا وصعب مثلا إن هو يعني فائدته قليلة، فقال واحد من العصبة يا دكتور أو أي حد اعطله حقنة إيه نخلص منه، وبقى عشان ناخد دمه. وارد أي حاجة، والحدود تضرب بالشبهات، لأدنى شبهة يضرب الحد. نعم. قال رحمه الله باب القسامة في الخطأ. قال مالك في قتل الخطأ: يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم، يحلفون 50 يمينا تكون على قسم موارثهم من الدية. فإن كان في الأيمان كسر إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك اليمين إذا قسمت، فيجبر عليه اليمين. فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية. فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف 50 يمينا وأخذ الدية، وإنما تكون الدية في قتل الخطأ ولا تكون في قتل العمد. لماذا أخذنا هنا بالنساء؟ لكن خطأ ليس العمد. نعم. وقال: في القوم لهم عدد يتهمون بالدم. هنا بيقول الكسر، يعني مثلا عمار حميد بس مع الدول باش مهندس 50 على 3 فكام هنا بقى فيه كسر. طب نرجع على مين بقى؟ قال لك على الاكثر يمينا على حسب الميراث، على حسب الميراث، فاللي هيورث اكثر نرجع عليه ايه الكسر. نعم. شوفوا المحاسبة بقى هنا يا صنع الدولة، شوف المحاسبة بقى فيه كلها معجب دائن ومدين. المفروض شوف الموضوع ده، شوف الموضوع ده يا عم محمد، بس اجعلنا على خزائن الارض، انا حر بقى محدش يتحكم فيه. نعم. وقال: في القوم لهم عدد يتهمون بالدم، فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم وهم نفر لهم عدد. قال: يحلف كل إنسان منهم على نفسه 50 يمينا ولا يقطع عليهم الأيمان بقدر عددهم. وقال في القوم لهم عدد يتهمون بالدم، فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم وهم نفر لهم عدد. قال يحلف كل إنسان منهم على نفسه 50 يمينا ولا يقطع عليهم الأيمان بقدر عددهم ولا يبرئهم دون أن يحلف كل إنسان منهم على نفسه 50 يمينا وهذا أحسن ما سمعت. وقال في القوم لهم عدد يتهمون بالدم فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم وهم نفر لهم عدد، قال يحلف كل إنسان منهم عن نفسه 50 يمينا ولا يقطع عليهم الأيمان بقدر عددهم ولا يبرئهم دون أن يحلف كل إنسان منهم 50 يمينا. في القوم لهم عدد يتهمون بالدم، في القوم لهم عدد يتهمون بالدم، يعني اتهموا عددا بالدم وليس واحدا. في القوم لهم عدد يتهمون بالدم فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم وهم نفر لهم عدد، يعني 5 6 اتهمنا 5 6 7 كذا. قال يحلف كل إنسان منهم عن نفسه 50 يمينا، لأن كل واحد فيهم متهم بهذا، كل واحد فيهم متهم، ولا يقطع عليهم الأيمان بقدر عددهم اللي هو توزع 50 عليهم ولا يبرئهم دون أن يحلف كل إنسان منهم عن نفسه 50 يمينا. يقول هذا أحسن، لكن سبق وقلنا بأن القسامة لا يكون فيها الاتهام إلا على وجه. هات كده شرح الزرقاني، الزرقاني عندك على المرطة، شرح الزرقاني على المرطة، نعم، في باب القسامة في الخطر. قال رحمه الله باب الميراث في القسامة. قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله عز وجل، يرثها بنات الميت وأخواته ومن يرثه من النساء، فإن لم تحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ميراثه لأولى الناس بميراثه من النساء مع النساء. يعني شوف النساء ما يحلفن في القسام، لكن إن أخذوا الدية من أولياء من المدعى عليهم دخلوا في الميراث، فلا يقال يعني فلا يقال كيف لا يحلفن ويرثن. نقول ميراث غير، الميراث غير وعليه، فالنساء فميراث فدية هذا الرجل تقسم بالميراث الشرعي، تقسم الميراث الشرعي. فلو بنات مثلا عدد يأخذنا 2/3 والباقي العصبة على حسب العصبة الموجود. نعم. قال فإن قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها وأصحابه غيب لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدم شيئا قل ولا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف 50 يمينا، فإذا حلف استحق حقه من الدية، وذلك أن الدية لا تثمن. فإذا قام بعض الورثة ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها وأصحابه غيب لم يأخذ ذلك نعم، يقول غيب جمع غائب كخادم وخدم غير موجودين، يعني لم يأخذ ذلك، إذا كان أصحابه مش موجودين يعني لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدم شيئا قل ولا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف 50 يمينا، فإذا حلف استحق حقه من الدية، وذلك أن الدية لا تثبت إلا ب50 يمينا ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم. فإذا جاء بعد ذلك أحد من الورثة حلف من 50 بقدر ميراثه وأخذ حقه من يستكمل وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم، إن جاء أخ لأم فله السدس، يعني يحلف بقدر أيمان ميراث له كام، له السدس، إذن سدس 50 وعليه من الأيمان السدس، فمن حلف استحق حقه ومن نكل بطل حقه منها. فإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ الحلم حلف الذين حضروا على قدر مواريثه من الدية، وإن جاء الغائب بعد ذلك حلف، وإذا بلغ الصبي الحلم حلف، يحلفون على قدر حقوقهم من الدية بقدر مواريثهم منها. قال: وهذا أحسن ما سمعت. يعني يقول: إحنا بنأخذ الدية بالخمسين يمين، طيب، فحلف مثلا ثلاثة وغاب خمس، فهل الدية سيأخذها ثلاثة فقط؟ قال لك: على قدر الميراث. وبعدين الذي يريد أن يأخذ من هذه الدية يحلف الأيمان اللي عليه. طب صبي صغير يبلغ ويحلف الأيمان اللي عليه ويأخذ، يبقى من حلف هذه الأيمان أخذ من الإيه؟ أخذ نصيبه، وإلا فتكون للباقي. نعم. في حصلت يا دكتور؟ نعم نعم. قال: باب القسامة في العبيد. قال مالك: قال مالك في العبيد: إنما هم مال من الأموال، فإذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد واحد يحلف مع شاهده يمينا واحدا، ثم كان له قيمة عبده، وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ، ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك. يعني ليه الخمسين يمين، لكن السيد يحلف مع شاهد. نعم. فإن قتل عبد عمدا لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين، ولا يستحق ذلك سيده إلا ببينة عادلة أو شاهد فيحلف مع شاهده. قال: وهذا أحسن ما سمعت. يعني إما أن يأتي بشاهدين حتى يستحق قيمة العبد، وإما أن يأتي بشاهد ومعه يمينه. إذا لم يأتي بشاهدين أو بشاهد ويحلف معه فلا شيء له. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من كتاب القسم.